تفسير الآية 12 من سورة لقمان، يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حكيما في كل تصرفاتك بكل شؤون حياتك، أي عاقلا فاهما واعيا متزنا متعمقا متدبرا في الأمور محسنا للتصرف فيها، تضع كل أمر في موضعه بكل دقة دون أي عبث، فبالحكمة تكون صائبا تصيب الصواب دوما ما استطعت، وتقل أخطاؤك فتسعد بذلك في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت من الشاكرين دائما لنعم الله تعالى والتي لا تحصى، فيشكرونها بعقولهم بأن يستشعروا قيمتها، وبألسنتهم بحمده سبحانه، وبأعمالهم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى يجدوها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي ولقد أعطيناه الحكمة، وهي العقل الراجح الرزين، والفهم والعلم والوعي والاتزان والتدبر والتعمق وحسن التصرف في الأمور كلها، بحيث يضع كل أمر في موضعه بكل دقة دون أي عبث، فيصيب دوما الصواب، وبالجملة يسرنا له التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وكل ذلك العطاء والرزق بسبب حرصه هو على التمسك به وسعيه واجتهاده في هذا. ولقد كان لقمان رجلا صالحا في زمن داود صلى الله عليه وسلم، عند كثير من العلماء، وعند بعضهم هو نبي يوحى إليه، وهذا يدل على أن من يجتهد في التشبه بالأنبياء وفي التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه سيوفقه ربه، وسيؤتيه الحكمة، وسييسر له أسبابها بكل تأكيد ليسعد بها في الدارين. قوله تعالى: أن اشكر لله، أي آتيناه الحكمة وأوصيناه أن اشكر لله في مقابل كل هذه النعم التي لا تحصى. قوله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي والذي يشكر هو المستفيد لنفسه، لأنه بشكره يحفظ الله له نعمة ويزيدها وينوعها، كما وعد ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكره لن يزيد الله قطعا أي شيء، لأنه تعالى كامل الصفات لا يحتاج لأي شيء، والشاكر بحق هو الذي يشكر بعقله باستشعار قيمة النعم، وبلسانه بحمدها، وبعمله باستخدامها في كل خير دون أي شر. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي